بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في مراتب الذنوب. هذا الفصل مهم جدا في معرفة قدر المفاسد بميزان الشريعة، كما يعرف قدر المصالح بأدلة الشرع أيضا. هذا الفصل مهم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أمور الجهاد والخروج على الأئمة والحكام، وفي سائر الأمور التي يحتاج فيها إلى الفصل بين خير الخيرين وشر الشرين، إلى معرفة أعظم المصلحتين ومعرفة أعظم المفسدتين. إذا اجتمعت الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد وتشابكت، ومعلوم أنه كل أحد يدعي الإصلاح ويدعي البعد عن الفساد، كما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فلا يوجد من يزعم أنه يفسد ويريد الفساد، الكل يزعم أنه يريد المصلحة، حتى لا تكون المصلحة عقبة في طريق التزام الحق. لا بد إذن أن يتم الكلام بناء على معرفة أدلة الشرع، وليس على الزعم والادعاء. لا يكفي أن أقول أنا رأيت المصلحة في هذا فيكون هذا مبررا لي، أو أني رأيت أن المفسدة في هذا فيكون مبررا في تركه. لا بد أن يكون ميزان الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد بميزان الشريعة، لنعرف أي الأمور قدمها الله وأي الأمور أخرها، وهكذا أيضا أي الشرور هي الأعظم عند الله سبحانه وتعالى وأيها الأقل شرا، لأننا قد نحتاج إلى ذلك في الموازنات في قضية الحسبة. قال: أما مراتبها في الآخرة فله موضع غير هذا، وإنما الغرض هنا مراتبها في الدنيا في الذم والعقاب. إذن هو أوضح أن مراتب الذنوب هي بالنسبة إلى أمر الآخرة وبالنسبة إلى أمر الدنيا. لا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لكن الكلام هنا على مراتبها في الدنيا من حيث الذم والعقاب، استحقاق الذم والعقاب. قال: وقد ذكرت فيما قبل هذا أن الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به في الدنيا في الدين والدنيا أعظم عقوبة في الدنيا مما لم يتضمن ضرر الغير، وإن كان عقوبة هذا في الآخرة أكبر، كما يعاقب ذوي الجرائم من المسلمين بما لا يعاقب به أهل الذمة من الكافرين، وإن كان الكافر أشد عذابا في الآخرة من المسلم. ويعاقب الثاني على عدالته حتى لو كان عدلا. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ يقول الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به هذا من الديوان الذي لا يتركه الله عز وجل في الدار الآخرة. وفي الدنيا جعل هذا الأمر مقدما على غيره من أجل أن حياة البشر في مجتمعاتهم لا تتم إلا بالعدل وعدم الاعتداء. ولذا كان العدل والبعد عن ظلم الناس سببا لبقاء الدولة ولو كان فيها ما فيها من الكفر. والظلم والاعتداء على حرمات الناس سبب لزوالها حتى ولو كانت منتسبة إلى الإسلام، بل لو كانوا مسلمين عصرا. فإنه ما من ذنب يعني أعظم من أن يعجل الله عز وجل عليه العقوبة مثل البغي وقطيعة الرحم. يقول وإن كان عقوبة هذا في الآخرة أكبر، يعني واحد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إلى ذلك ولم يضل غيره بل كان في نفسه وأغلق على نفسه بابه، ادعى لله ولدا فأغلق على نفسه بابه، كذب القرآن وأغلق على نفسه بابه ولم يدعو أحدا من الناس إلى ذلك، هذا يوم القيامة في مخلد في النار. الذي قطع الطريق من المسلمين، الذي سرق من المسلمين ليس كافرا، وعقوبته عند الله عز وجل ليست كعقوبة الذي قال اتخذ الله ولدا. الذي قال اتخذ الله ولدا مخلد في النار، وقاطع الطريق والقاتل عمدا سافك الدم لن يخلد في النار. لكن انظر إلى عقوبة قاطع الطريق وحال الذي قال اتخذ الله ولدا إذا بذل الجزية أو إذا عاهد مع المسلمين عهدا بغير الجزية، سيكف عنه ويقال عنه محرم الدم ومحرم المال. والمسلم الذي قطع الطريق يقتل أو يصلب أو تقطع يده من خلاف أو ينفر من الأرض، قطع أيديها وأرجلها من خلاف أو ينفر من الأرض. إذن عقوبة شديدة. لا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الذمة للكافرين لو ارتكبوا نفس الجرائم لم يعاقبوا عليها، وإنما قصد أنهم لا يعاقبون في الدنيا على الكفر، والمجرمون من المنتسبين للإسلام الذين فعلوا ما فيه إضرار بغيرهم يعاقبون عقوبة بليغة. وأما الذمي إذا قطع الطريق أقيم عليه حد القطع، قطع الطريق حرابة، وإذا سرق أقيم عليه حد السرقة، وإذا زنى أقيم عليه حد الزنا طالما كان في المجتمع المسلم. يقول إن الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به في الدين والدنيا، تأمل في كلمة في الدين، يعني هناك إضرار في الدين تكون عقوبة صاحبه أغلظ. الطواغيت رؤوس الكفر الذين يريدون فرض الكفر على الناس، هؤلاء يجاهدون ويقاتلون ولا يتركون لما في تملكهم من الإضرار بدين الخلق. المبتدع الذي وصل ببدعته إلى سفك الدماء وتكفير المسلمين وانتهاك حرماتهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما أدركتموهم فاقتلوهم، عقيدة فاسدة ولكن ترتب عليها إضرار بدين، إضرار بالدين بدين الآخرين في ما يتعلق بنشر هذه البدعة والضلالة، وكذلك في الإضرار بدنياهم إذا اعتدوا عليهم. فهؤلاء يعاقبون في الدنيا بالقتل والقتال، وهو أشد أنواع العقوبات، بخلاف ما إذا كان على عقيدة فاسدة لا يدعو إليها ولا يجتمع هو وأصحابه عليها، فهذا يترك وشم، يحذر من بدعته ولا يعاقب في الدنيا إلا إذا أظهر البدعة ونشرها. يقول: قد ذكرت فيما قبل هذا أن الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به في الدين والدنيا أعظم عقوبة في الدنيا مما لم يتضمن ضرر الغير، وإن كان عقوبة هذا في الآخرة أكبر، كما ذكرنا الذي قال اتخذ الله ولدا ولكنه لم يضر أحدا فيعاقب في الآخرة، ولن يعاقب دائما على كل فعل في الدنيا. يقول: كما يعاقب ذو الجرائم من المسلمين بما لا يعاقب به أهل الذمة من الكافرين، يعني لا يعاقب أهل الذمة المعاهدين من الكافرين على كفرهم في الدنيا. طب هو ليه شيخ الإسلام احتاط وقال بما لا يعاقب به أهل الذمة؟ لأن من الكافرين من يكون كفره متعدي الضرر فيعاقب في الدنيا بالقتل والقتال وسبي الضرار والنفوس، لكنه قصد أن من لم يحارب الإسلام والمسلمين ورضي بأن يكون ذمة لهم لم يعاقب على كفره في الدنيا وترك وشأنه. وإن كان يوم القيامة عذابه أشد. أما الكفار الذين هم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فهؤلاء للمسلمين في الدنيا منهم موقف مختلف عن الذين لم يصنعوا ذلك، لأن الكفر محاربة الدين ظلم للغير وإضرار به في دينه وفي دنياه. أما قوله ويعاقب الثاني على عدالته مثل شارب النبيذ متأولا، يقول: الكافر أشد عذابا في الآخرة من المسلم. في بعض الأحوال يكون هناك ارتكاب لذنوب مع وجود مانع من الموانع التي تمنع التكفير وأحيانا تمنع التفسيق، ومع ذلك يشرع عقوبة الذي فعل ذلك في الدنيا. لماذا؟ حفاظا على حقوق الخلق. البغاة الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وفرقوا جماعة المسلمين، التأويل يمنع تفسيقهم فضلا عما زاد على ذلك، ومع ذلك يقاتلون كما أمر الله عز وجل، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن عوقبوا، ولكن تأويلهم يمنع التفسيق. إذن هم عند الله عز وجل بين مجتهد مأجور مخطئ مجتهد مأجور أجرا واحدة، والآخرون الإمام ومن معه من العدول، الإمام العدل هو الذي يأخذ الأجرين. ومع ذلك شرع قتال هذا المتأول الباغي. شارب النبي متأولا كان مثل قدامة ابن مضعون عندما تأول في شرب الخمر قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تأول هذه الآية وقال: طالما اتقيت فلا جناح علي أن أشرب لي الخبر. فأرسل عمر لما بلغه خبره. أن يقيم عليهم الحجة. فإن رجعوا عن استحلال الخمر جلدهم الحد زجرا ومنعا للفساد الذي يتعرض له المجتمع بسبب السكر. وفتح هذا الباب ولو بتأويل يترتب عليه ضرر على دين المجتمع ودنياه. وظل قدامة بن مضعون في منزلته غير مفسق ولا مبدع، مع أنه استحل مدة من الزمن قبل أن يرجع شرب الخمر بالتأويل. هذا التأويل يمنع التكفير ويمنع التفسيق، ولكنه لا يمنع العقوبة، لأن هذه لها ضرر أشد. ولذلك الكافر يكف عنه، الكافر الذي قال اتخذ الله ولدا ولم يحارب المسلمين وهناك عهد لن يعاقب على كفره. الحمد لله في الدنيا، لن يعاقب على كفره في الدنيا إلا أن يكون محاربا. فمن حارب المسلمين يؤدي حربه هذه إلى أعظم المفاسد، يؤدي إلى مفاسد في الدين وفي دنيا الناس. ولذلك شرع عقوبته في الدنيا وقتاله إذا كان محاربا، إذا كان حربيا. يقول ويعاقب الثاني على عدالته، يعني رغم عدالته. إيه المثال نضربهم؟ شارب النبيذ متأولا. قلنا أن عمر رضي الله عنه قال إن رجعوا فجلدهم الحد، وإن لم يرجعوا فاقتلهم. هذول مرتدين، والمرتد عظيم الإفساد لدين الناس. لذلك ليه شرع قتل المرتد مع أن احنا لا نقتل الكافر الأصلي ونقره بالجزية؟ هل يقر المرتد بالجزية؟ نقول لا، هذا ضرره أعظم وضرر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فيما كان يفسد. الصد عن سبيل الله، لذلك المرتد ينفذ مخطط الأعداء كما قال عز وجل، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يبقى في ناس بتخش في الدين وتطلع عشان هم طالعين ياخدوا حتهم جزءهم ماشي. لذلك شرع حماية للمجتمع المسلم أن من بدل دينه فاقتلوه، لأن كل واحد يرتد ويترك كما ذكرنا سيأخذ جانبا من المشبه عليهم ممن له يعني أغراض فاسدة، يترتب عليها أن يكون ممن يستجيب داعي الباطل الذي يفعله المرتد. يقول إن الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به في الدنيا والدين، في الدين والدنيا، أعظم عقوبة في الدنيا مما لم يتضمن ضرر الغير، وإن كان عقوبة هذا في الآخرة أكبر، كما يعاقب ذو الجرائم من المسلمين بما لا يعاقب به أهل الذمة من الكافرين. قلنا بما لا يعاقب أهل الذمة الكافرين على إيه؟ على نفس الجرائم، لا على كفرهم. وإن كان الكافر أشد عذابا في الآخرة من المسلم، ويعاقب المسلم على عدالته رغم عدالته، مثل شارب النبي المتأولة والبغاة المتأولين، يعني عدول. معاوية عدل، وعمر بن العاص عدل، وعبد الله بن عمرو بن العاص عدل، وعلي رضي الله عدل، وكل من معهم عدو، يعني كل من معهم من لم يكن يقصد الباطل عدل. كونهم وقع بينهم قتال لا يمنع العدالة، وكونهم لا تسقط عدالتهم لا يمنع قتالهم قتال البغاة. يقول: ويعاقب الثاني على عدالته مثل شارب النبيذ متأولا، والبغاة المتأولين بما لا يعاقب به الفاسق المستسر بالذنب. واحد شرب خمرة جوه بيته فيش حد شافه، نعمل له ايه؟ والناس دعوا بيه. امتى يضر المجتمع؟ لو شربها علني. احنا علينا ان ننصح ونحذر ونراغب ونرهب، لكن متى يضر المجتمع؟ اذا ايه؟ اذا اعلن. لذا هل يجب على من زنى سرا أن يسلم نفسه لمن يقيم عليه الحد؟ نقول: بل إذا زنى سرا لم يجب عليه في التوبة أن يذهب الإمام ويفضح نفسه ويقر بالحد، هل تصلح له توبة وهو بينه وبين الله؟ الكفار إذا أظهروا المنكرات في بلاد المسلمين ورغبوا على إظهارها، وإن كانت في تأويلهم الباطل، يظنونها جائزة. لكن طالما استسروا بالمعاصي والذنوب لم يعاقبوا على ذلك. يقول: ويعاقب الثاني على عدالته مثل شارب النبيذ متأولا والبغاة المتأولين. شارب النبيذ ده اللي هو بيتبع مذهب الحنفية في أن الخمر المحرمة هي عصير العنب، إذا إنما هو شرب عصير العنب إذا غلى واشتد ورمى بالزبد. قال: لا، إن النبيذ اللي هو الشراب المسكر من غير عصير العنب ليس بخمر بل هو مسكر فقط، هو حرمه، ولكن إذا شربه متأولا عنده فهو لا يعاقب. المحرم عند الحنفية شرب النبيذ المسكر إذا وصل إلى حد الإسكار. الجمهور يقولوا: ولو نقطة واحدة يجب إقامة له الحد عليه. طب هو مذهبه حنفي بيقول النبيذ جائز إذا طالما شربته حتى لا أسكر، يعاقب وإن كان هذا معدل تقبل شهادته. لماذا؟ للتأويل. يقول: بما لا يعاقب به الفاسق المستسر بالذنب، ويعاقب الداعي إلى بدعة والمظهر للمنكر بما لا يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه من غير دعوة للغير. منافق اللي كاتب نفاق وهو أعظم كفرا وشركا وهو في الدرك الأسفل من النار، إذا لم يدعو إلى النفاق أمسك عنه. المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويظهر المنكر يجب أن يعاقب، وإذا كتم البدعة في نفسه لم يبحث عنه. يقول: فهذه أمثلة في الكافر والفاسق، وفي الفاسق والعدل، وفي المنافق والمؤمن المظهر لبدعة أو ذنب. وبينت سبب ذلك أن عقوبة هؤلاء الذين ظلموا أن عقوبة هؤلاء من باب دفع ظلم الظالمين عن الدين والدنيا، بخلاف من لم يظلم إلا نفسه فإن عقوبته إلى ربه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول: كيف أخرج كفارة اليمين؟ هل أخرجها طعاما مطبوخا يكفي لعشرة مساكين، أم أخرجها حبوبا؟ وما هو المقدار بالكيلو أو الصاع هل يجب أن يكون بها لحم؟ كفارة اليمين يصح إخراجها بتمليك الكفارة من الطعام أو الثياب التي يكسى بها إلى المسكين أو إلى الفقير أو الذين ذكر الله عز وجل، ويمكن أن يأتي بها طعاما يطعمهم حتى يشبعهم كما فعل أنس. لماذا نجوز الأمرين؟ لعموم قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن هذا ينطبق عليه أنه أطعم 10 مساكين كما فعل أنس عندما اشتد عليه الصوم سنة فجمع 30 مسكينا فأطعمهم حتى شبعوا، فهذا إطعام مسكين والآخر إطعام مسكين. طعام مطبوخ مش لازم طعام مطبوخ، هل لابد أن يكون فيها لحم؟ لا يلزم ذلك. المقدار بالنسبة للإطعام كم يكون إطعام المسكين؟ يبلغ 1.4 كيلو من الأرز، وهناك من يكون أهل العلم 700 فقط مد من طعام، وإذا فعل أي ذلك أجزاه. هل يجوز نتف الشعر الأبيض من الرأس؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. هو إيه ده؟ نعم. كيف القاتل المخلد في النار؟ وقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا العذاب العظيم جزاؤه إن جوزي به. وقد يمنع منه مانع، قد يمنع من إنفاذ هذا العقاب القاتل، يمنع منه مانع مثل أن يموت على التوحيد، فإذا مات على التوحيد لم يخلد في النار باتفاق أهل السنة. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا جزاؤه إن جزي به، أو هذا جزاء من كفر بالله. والله أعلم. مسألة إضراب المعلمين هل يشارك فيه؟ أنا أنصح جميع الفئات التي لم تأخذ حقها أن تترك الإضراب مع يعني بقاء حق المطالبة بحقوقهم التي يستحقونها. نحن نؤكد أنهم يستحقون حقا أفضل، لكن البلاد في مرحلة حساسة وخطيرة، ولذلك لا نريد أن نساهم في مزيد خرابها وإن كان لنا حق. فأنا أنصح الإخوة بأن يعلقوا مشاركتهم في الإضراب حتى تتم الانتخابات في موعدها وتتكون حكومة منتخبة تكون لها القدرة على اتخاذ إجراءات مناسبة. كل طائفة شايفة نفسها مظلومة هتعمل كده ستنهار البلد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.